بإيجاز أهم أحكام المعتدة المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مدخولا بها، والحالة الثانية أن تكون غير مدخول بها. فأما التي دخل بها، فأما بالنسبة للعدة للإحداث فإنه شامل لكلا الصنفين، شامل للتي توفي عنها زوجها ودخل بها، والتي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها. وإنما لزم التنبيه على ذلك لأن البعض يخرج التي لم يدخل بها زوجها عن العدة. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروعة بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد، أن تحتد تحد على زوجها الميت الذي لم يدخل بها، فحكم لها بالميراث وحكم لها بالإحداد عليه، فدل هذا على ما تحتد عليه. أما بالنسبة لأحكام الإحداد فإنها تمكث 4 أشهر و10، شرعها الله عز وجل، وكان شرعه لها تخفيفا على العباد. فقد كان من عادة أهل الجاهلية إذا توفي الزوج عن زوجه مكثت سنة كاملة في مكان مظلم لا يقربها أحد ولا تكلم أحد، على ضيق وحرج لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى إذا انتهى العام اشتظت زارة ثم بعد ذلك خرجت من عدتها. فيسر الله على الأمة فأزال هذه الغمة، فجعل للمرأة في حدادها عن زوجها أن تحد 4 أشهر و10، تمتنع فيها عن الطيب وتمتنع فيها عن الزينة، فلا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس الثياب الملونة على سبيل الزينة، وكذلك لا تخرج من البيت. فإذا مضت عليها هذه المدة وهي 4 أشهر و10 فإنها تخرج من عدتها بتمامها، إلا إذا كانت حاملة، فإن كانت حامل فإنها تخرج من عدتها بوضع حملها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو فرض أنها كانت في حدادها ثم وضعت أثناء الحداد خرجت في وضعها، كما ورد في حديث مسلم عن السنابل بن بعكس في قصته مع المرأة التي ولدت وخرجت من عدتها. فالمقصود أن هذا بالنسبة لأحكام الإحداد. وأما بالنسبة لبعض المسائل التي تتعلق بالإحداد، فبعض الناس قد يضيق على المرأة أكثر من اللازم، فالأصل أنها تحتد في بيت زوجها، فيذهب بعض الناس يعني إما أن يتساهل وإما أن يشدد. بعض الناس يتساهل فيقول هذه مسكينة ما تستطيع تجد في الشقة لوحدها، لا تتذكر زوجها، لا كذا، أخرجوها حتى لا تمرض نفسيا، لا تتعب نفسيا، كل هذه أمور ما ينبغي لها. الله عز وجل شرع الإحداد هذا حتى تتذكر المرأة زوجها فتترحم عليه، وكذلك أيضا تذكر إحسانه وتذكر معروفه في هذا البيت الذي كانت معه، فيكون ذلك أدعى أن تسامح عن أخطائه وأدعى إلى أن تذكروا بدعوة صالحة. فالإحداد له مقاصد جليلة في الشرع، فلو أنها أخذت من هذا البيت وللأسف تؤخذ من البيت ثم يحرص ثلاثة وأبناء على تسليته يقولون حتى ما تتعقد، سبحان الله العظيم. الله عز وجل جعل هذا عبادة وجعل شيء حق للميت أن تذكروا بالدعوة الصالحة، ويكون ذلك أدعى إلى ذكر بالجميل وذكر معروفه عليها، وتأتي أنت تتحدى من البيت حتى تذهب كل هذه المقاصد الحسنة. فلذلك هذه من الأمور والأخطاء الشائعة. ومن ضمنها أيضا بالمناسبة عدة المطلقة، إذا طلقت المرأة يحرم على الرجل أن يخرجها من بيتها، إذا طلقت المرأة حرام إخراجها من البيت. والآن شاع وداء أن الرجل إذا سمع أن أخته صار بينها وبين الزوج مشكلة وطلقها يذهب ويأتي بها من البيت، حرام، يحرم عليك أن تخرجها من بيت زوجها، ويحرم على الزوج أن يخرجها من بيته حتى تنتهي عدتها. وينبغي على النساء أن يوصي بعضهن بعضا ذلك، وكذلك الرجال، إن الله تعالى يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، حتى أضاف البيت لها قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنهى عن إخراجها من بيتها حتى تكمل العدة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا حكمة جليلة من الشرع. الزوج إذا طلق زوجته وبقيت في البيت معه فإنه أدعى أن يلينها وتلين له، وأدعى أن يعيد هو النظر وتعيد هي أيضا النظر. وكل المصائب التي تأتي في المشاكل الزوجية تأتي من غير الزوج والزوجة، غالبا ما تأتي من غير الزوج والزوجة. وإذا أردت أن تصلح بين زوجين ادعمهما مع بعض، اتركهما مع بعض، لا أحد يدخل بينهم. إذا دخل الغريب بينهما ساءت عشرتهما، وبمجرد ما يأخذ أخو الزوجة تلك الزوجة فإن ذلك معناه ألا رجع في الغالب، ألا رجع، فتفسد المرأة على زوجها ويفسد الزوج أيضا على زوجته. لكن لو بقي معها في البيت، اليوم الأول كل منهم منكد، اليوم الثاني ثلاثة أرباع منكد، واليوم الثاني نصف منكد، واليوم اليوم الخامس ينظر إليها وتنظر إليه يميل إليها وتميل إليه حتى تحصل الرجعة. وذلك يقول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما أحكم الله عز وجل في شرعه ودينه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلذلك هذه الأمور مقصودة، ما هي يعني هذا دين وشرع عبادة؟ هذا من المنكر إخراج النساء المطلقات من بيوتهن قبل استتمام العدة، يعتبر من الأمر المحرم، حرام على الأخ وحرام على الابن وحرام على الأب. تترك المرأة مع زوجها إلا في أحوال خاصة، وهي أن يغلب على الظن حصول مفسدة عظيمة، كأن يكون الزوج والعياذ بالله شرير، أو إنسان مبتلى ببعض المسائل كالمخدرات أو شيء لا يؤمن على المرأة. هذه أمور يستثنى فيها، تستفتي فيها أهل العلم ويفتوك كل إنسان على قدر مسألته. أما أن الشخص بمجرد ما تقع مشكلة يأتي يأخذ المرأة من زوجها فلا يحل، حرام حتى على الأب أن يؤذي بنته المطلقة. هذه من الأمور التي يعني ناسب أن ينبه عليها بقضية العدة والشداد. الله تعالى. أما المطلقة ثلاثة فيها كلام العلماء رحمه الله، والصحيح أنها تنقص، لأن حديث فاطمة بن قيس الذي استدل به، حديث فاطمة بن قيس كانت عائشة مطلقة ثلاثا، في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم، وقالوا أن هذا يدل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها السكنة، والصحيح أن لها السكنة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها لما تحدث فاطمة بهذا الحديث تقول لها اتق الله، كأنها تبين لها، لأن الله تعالى يقول إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فيجوز إخراجها إذا كانت امرأة سيئة تخرج من البيت، لأن إذا بقيت هي شريرة غالبا تحدث مفسدة، فلذلك يجوز إخراجها من البيت. فكانت فاطمة إذا حدثت بحديثها ردت عليها عائشة كأنها تقول لها إنك كنت يعني تسيئينها في كلامك، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، نعم الله تعالى. قال إنه لا ليس لها أن تبقى مطلقة الطلقة الثالثة، لأن الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وليس هناك أمر بعد الطلقة الثالثة. لكن أيا ما كان الأمر موجود، هو أن الإنسان ولو طلق ثلاثا فإنه يميل لها ولو بعد زوج آخر تنكحه. الله تعالى. يقول السائل: ماذا يجب على المرأة الحامل أثناء الصيام؟ وسؤال آخر: ما حكم النظر إلى التلفاز في رمضان وغيره؟ أما بالنسبة للمرأة الحامل، المرأة الحامل في رمضان على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تخشى على نفسها من الصيام، الحالة الثانية أن تخشى على جنينها من الصيام، والحالة الثالثة أن تخشى على نفسها وجنينها. فإن خافت المرأة الحامل على نفسها جاز لها الفطر، جاز لها أن تفطر ولا إطعام عليها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تخشى على ولدها، فإذا خشيت على ولدها ولم تخشى على نفسها جاز لها الفطر مع الإطعام. وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أن الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على أنها محكمة وباقية في الحامل التي والمرضع التي تخشى على ولدها. وأما الحالة الثالثة إذا خافت على نفسها وولدها فتفطر بدون إطعام. إذا كم حالة عندنا؟ ثلاث حالات: حالتان لا إطعام فيها تفطر ولا إطعام عليها القضاء فقط، وحالة واحدة عليها الإطعام له. لماذا يقولون إن وجب عليها الإطعام مع القضاء؟ لأنها لما أفطرت لحاجة غيرها وضعت الكفارة جبرا لهذا النقص، في حالة واحدة هي خوفة على ولدها، لكن لما خافت على نفسها أو خافت على نفسها مع الولد فالحاجة بها، لكن الحالة الحاجة متعلقة بالولد شرع لها أن تكفر بالإفطار الله تعالى. أما بالنسبة للنظر فانظر إلى ما فيه ما يعينك على طاعة الله عز وجل. أما ما حرم الله فرمضان وغيره على حد سواء. من الناس ما يعرف عبادة الله إلا في رمضان، وما يسأل عما يجوز النظر إليه عدم جواز إلا في رمضان. الحكم عام في رمضان وغير رمضان. الله تعالى. يقول السائل: هل وجه المرأة ويداها عورة؟ أصح الأقوال أن وجه المرأة ويديها أن وجهها ويديها عورة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار لما أمر الله تعالى المؤمنات أن يضربن بخمرهن على جيوبهن أنهن غطينا رؤوسهن فأصبح الغطاء عليهن كالغرابين. وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وقوله تعالى: إلا ما ظهر منها، الاستثناء ليس الوجه والكفين، وإنما المراد به إلا ما ظهر منها، يعني من اللباس الظاهر الذي ليس بيد المرأة أن تستره، فالله تبارك وتعالى استثناه من هذا الوجه. ومما يدل على ذلك على أن الوجه واليدين عورة قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإنه شرع لها كشفها لوجهها ويديها لأن الفتنة في مثلها مأمونة، والغالب فيها أن لا تقصد فتنة غيرها، ولأنها تحتاج لمكان ضعفها وترتفق بالنظر فشرع لها الكشف. ومع ذلك قال: وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. هذا مما يستثنى. ولو كان كشف اليدين والوجه ليس محظورا لكان لم يكن إحرام المرأة في كشفها لوجهها وكفيها. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والفتنة كل الفتنة في الوجه، فإذا أبدت المرأة وجهها فماذا بقي؟ ولكن هنا مسألة أحب أن ننبه عليها: خلاف العلماء في مسألة الوجه والكفين يستثنى منه إذا جرى العرف بالتغطية، فإنه إذا جرى العرف بالتغطية فالكل يقول بلزوم العرف. ولذلك كشف الرأس قد يكون مثلا عند البعض جائز ولا حرج عليه، لكن لو جرى العرف مثلا في عرف أو عرف بلاد مثلا عدم الكشف، لو جرى في عرف بلاد الكشف إنه ما في شيء ما في شيء، لكن لو جرى في عرف بلاد الكشف فإنه يعتبر ممنوعا منه، لأنه من باب تعاطي كمال المروءة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهكذا الأكل في السوق، الأكل في السوق جائز، ولكن لو جاء إنسان الأكل من حيث هو جائز، لكن الأكل في السوق لو أن إنسان شيخ أو طالب علم جاء وجلس في السوق وأكل، إيش حكمه؟ تسقط مروءته وترد شهادته قولا واحدا عند أهل العلم رحمه الله، إلا في السفر. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. فلذلك الكشف هذا إذا جرى العرف بالتغطية فإن المرأة ملزمة به عرفا. ولذلك أنا أعجب من بعض طلاب العلم الأخيار وبعض طالبات العلم الخيرات إذا كان ترجح لهن القول بكشف الوجه تأكل وتصح في عرف إسلامي جرى على كشف الوجه، تقولن العلماء إن يجوز كشف الوجه. سبحان الله، بدل ما تدعي طالبة العلم إلى الستر وإلى العفاف وإلى الحشمة تأتي تبحث عن الرخص، هذا أمر ينبغي التنبه له. الأمر الثاني مما يستثنى، نص العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه قالوا: إذا كانت المرأة شابة فاتنة لا يجوز الكشف، لأن الدين ما يجوز الأمر الذي يفضي إلى المحرم. فلذلك المرأة التي بها فتنة عند الجميع لا تكشف وجهها لمكان الفتنة أو الإفضاء إلى المسجد المتحققة، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يوفقه. نقول: إذا حضر الهرس بطل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال يقول فيه سائله: تكلمت فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا عن شهر رمضان وكيفية استقباله والاجتهاد فيه فجزاك الله خير الجزاء، ولكن سؤالي هو: كيف أرجع إلى الله وقد رأيت من نفسي انشغالي بأمور بيتي؟ طبعا سائلة هذه تقول: وقد رأيت من نفسي انشغالي بأمور بيتي بدرجة كبيرة، حيث أنني أدرس أو أدرس وأخدم في منزلي لدرجة أني لا أجد لنفسي وقت لقراءة أو حفظ القرآن، ولما أنظر في حالي أتأسف لأني أرى أن شأني قبل الزواج أفضل، وأخاف كل الخوف أن يكون وضعي في رمضان مثل باقي الأيام، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟ أعلم أن لي أجر في خدمة زوجي، ولكن أشعر أني فقدت خير كثير، ولهذا سألتك عافاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه، أما بعد، فأما ما سألت عنه من كونك كنت على عبادة وصلاح قبل الزواج وأنك بعد الزواج شغلت بأمور البيت والزوجية وأنه قد فاتك خير كثير بسبب هذا الانشغال، لا بل إنك وجدت خيرا كثيرا، فإن تربيتك لأبنائك وبناتك وقيامك على حق العشير والزوج أحب عند الله عز وجل وأرضى لله سبحانه وتعالى مما كنت فيه، لأنك كنت على عبادتين. العبادة الأولى التي كنت فيها قبل الزواج تعتبر عبادة قاصرة، يعني أن فضلها خاص بك، والعبادة بعد الزواج من كونك خدمت الزوج وأبناءه وبناته هذه عبادة متعدية، فأبشري بخير يا أمة الله وهنيئا لك على هذا الشعور، واعلمي أنك ما دمت تجدين في نفسك الشجا والحزن فإن الله سيجمع لك بين الحسنيين، سيكتب لك أجر خدمة الزوج والقيام بحق العشير، ثم يكتب لك أجر ما فاتك من العبادة التي ندمت عليها. وقد قرر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان قد يكون على طاعة فيتألم لفراقها لعذر، فيبلغه الله بالندم والألم أجر تلك الطاعة، فأبشري بخير وأنت على خير والحمد لله. ففي الحديث الصحيح يعني صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما احترطته عليه. فأفضل ما تتقربين به شيء واجب عليك، وتربية الأبناء والقيام بحق الزوج شيء فرض عليك، فهو أحب عند الله عز وجل مما ذكرتيه من العبادة القاصرة. ولذلك كان من هدي الشرع لو أن المرأة أرادت أن تصوم تطوعا لا تصوم وزوجها شاهد إلا بعد إذنه، فهذا يدل على تقديم حق الزوج على العبادات والنوافل القاصرة. والذي أوصيك به أن تجمعي بين الحسنيين، علمي بنات المسلمين، استمري فيما أنت فيه من تعليمهن وتوجيههن وتربيتهن التربية الصالحة، فلا زال بنات المسلمين ينتظرن أيد رحيمة رفيقة تؤدي ما أوجب الله عليها من الرعاية، فإذا وفقك الله عز وجل لذلك فقد سددت ثغرا عظيما على المسلمين وكان لك خير كثير. ثم اعلمي أن تربية الأولاد وتربية البنات والأبناء هذه لها فضل عظيم، فإنه ربما الكلمة الواحدة من الخير تحيي بها قلب ذلك الصبي أو قلب تلك الصبية يبقى خيرها إلى لقاء الله يكون لك مثل أجره. ولو علمت الصبية أو الصبي طاعة من الطاعات ما قام بها ولا تلفظ بها إلا كان لك مثل أجره، فأنت على خير وأنت على باب جهاد، فاحتسبي عند الله عز وجل وأخلصي لله. والشيطان خبيث، قد يأتي المرأة ويقول لها: أنت كنت على صلاح، وهذا زوجك قد أضاع عليك صلاحك، وهذه الحياة الزوجية قد أضاعت عليك صلاحك، وقد يلبس على المرأة حتى إنها والعياذ بالله قد تفكر في الطلاق، وهذا من تلبيس الشيطان ومن لعب الشيطان. فالمرأة خلقت من أجل أن تعبد الله أولا، ثم تقوم بواجبها ورسالتها تجاه أبناء وبنات المسلمين. وكم من رجال حكماء علماء نفع الله بهم الإسلام والمسلمين بسبب الأمهات الصالحات وبسبب الأمهات الفاضلات وبسبب المعلمات والموجهات الصالحات، فاحتسبي عند الله عز وجل وأنت على خير إن شاء الله، وكوني على نية صالحة في معاملتك لزوجك، واتق الله في بعلك، فإن رأيت خيرا رضي فيه، وإن رأيت غير ذلك الصبر فيه، والله تعالى أعلم. أيضا سائلة تقول: يلاحظ على غالبية الشباب الذي دخل في الالتزام ولم يكن عليه سابقا حرصهم الشديد على التقوى، تقوى الله عز وجل، وهذا ليس بخطأ، ولكن يلاحظ أن حياتهم كلها تنصب في هذا المجال، وهذا هو حال المسلم، حيث تكون حياته كلها موجهة إلى الله تعالى. الشكوى هي أنهم بقدر حرصهم على حضور المحاضرات في المساجد وحضور مجالس الذكر في بيوت الإخوان، وجعل الوقت في المنزل مقسم إلى قراءة وتحضير وصلاة، في المقابل إهمال للزوجة والحديث معها أو الزوج أو الخروج معها للنزهة، معتقدا أن ذلك يضيع عليه وقته، أيضا لها حق فيه، وما معه منها إلا الأكل والشرب والنوم وخروج بسيط للأكل وخروج الأسواق لأغراض ضرورية، مستدلا بقوله تعالى بالنسبة للنساء: وقرن في بيوتكن. نعلم أن أساس المرأة وأن وظيفتها الأولى هي بيتها وخدمة بيتها وزوجها وأولادها، ولكن هي تساوى بخادمة في منزل سيد أو قطعة من الأساس أو وعاء لتفريغ شهوة. نرجو أن تلقوا كلمة تضيء الطريق لنا ولهم، لتضاء حياتنا جميعا، جزاك الله خيرا. أما بالنسبة لحق الزوجة على زوجها، فهذا حق بينه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، والفرض في الحياة الزوجية أن تكون الحقوق فيها متقابلة، فالزوج يعطي المرأة حقها في العشرة بالمعروف والإحسان والإكرام وغير ذلك مما تحتاجه، وإن زاد على ذلك بزيادة الإفضال عليها إلى درجة لا محظور فيها فذلك فضل وخير، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والله تعالى بيّن أن الحقوق من الطرفين، فقال في محكم كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالإسلام دين العدل، أمر النساء أن يؤدوا حقوق الرجال، وأمر الرجال أن يؤدوا حقوق النساء، فلا إفراط ولا تفريط. فكون المرأة تضيع حق زوجها أو كون الزوج يضيع حق زوجه وامرأته، كل ذلك خروج عن منهج الإسلام الحكيم. بل الواجب والمنبغي أن يتقي الرجل ربه، وأن تتقي المرأة ربها في كل من الطرف الآخر، وأن يحاول كل إنسان إذا دخل بيت الزوجية أن يعلم ماذا أوجب الله عليه وماذا فرض الله عليه تجاه زوجه. وكذلك المرأة تجلس مع طالبة علم أو تبحث عن كتاب يتكلم عن حقوق الزوجية حتى تستنير وتؤدي حقوق الله عز وجل كاملة غير منقوص. أما ما ذكرتيه من كون بعض الرجال ينشغلون بالمحاضرات وينشغلون بالندوات وتحضير الدروس عن حقوق الزوجات، زاعمين أن ذلك هو الدعوة وأن الدعوة هي المنبغية وليس الاستمتاع بالزوج أو بالزوجة أو الأهل، فهذا خطأ. خطأ أن يضيع الإنسان حق أهله، إن الإنسان إذا ضاع حق زوجته لا يأمن أن يوقعها في المحظور، ولا يأمن أن يكون سببا في فساد دينها ودنياها وآخرتها. ولذلك أول ما ينبغي على المؤمن أن يفكر في الواجب، ثم بعد ذلك النفل والمندوب. والدعوة إلى الله قد تكون الانشغال بالشباب بزوجيهم ودعوتهم، قد يكون أحيانا في بعض الأحيان من النوافل، وقد يزيد في بعض الدعاة إلى درجة يضيعون في حقوق الزوجات، وهذا ظلم لا يجوز. بل المنبغي على الداعية والمعلم والمدرس والشيخ والطالب العلم أن يبتدئ أول ما يبتدئ بحقوق أهله، وأن يقي أهله من الوقوع في الفتنة، وأن يدي حقوقهن كاملة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وأن يتقي الله فيهم كما أمر الله تبارك وتعالى، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن. ولذلك يعني قد يشار عن بعض طلاب العلم أنهم يسهرون الليل إلى ساعات متأخرة ويضيعون حقوق الزوجات، ويتكرر ذلك لو مر الأمر يسير، لو مر في الأسبوع الأمر يسير، لكن كون الرجل يفتح بابه أو الداعي يفتح بابه للشباب داخلين خارجين، ويصبح كل ما مرت عليه فترة أو لحظة يتعب أهله بعبء الضيوف، ثم بعد ذلك يترك حقوقهن في الفراش وحقوقهن في النبيذ ولا يؤدي حقوقهن إليهن كاملة، ثم يجلس ويقول الدعوة أهم، هذا من الخطأ بمكان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته يقود الجيوش ويرقى المنابر ويذكر بالله عز وجل، وتتفجر ينابيع الحكمة من لسانه صلوات الله وسلامه عليه، وما أخل بحقوق أهله. فكان إذا دخل بيته انشغل بحاجة أهله. قالت عائشة لما سئلت كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في حاجة أهله، يجلس معهن ويؤنسهن صلوات الله وسلامه عليه، ويضي لهن الحنان، ويعطيهن حقوق الزوجية كاملة على الوجه المطلوب. فمن ثم أوصي إخواني طلاب العلم أن يبتدئوا أولا بما افترض الله عليهم، يبتدئوا بحقوق الزوجات بعد حقوق الله عز وجل، بعد الحقوق المعينة يبتدئوا بحقوق الزوجات. فإن كانت الدعوة والنوافل التي تكون بالتبع يعني من النوافل التي هي ليست بفرض عين لازم على الإنسان، يجعل لها وقت ويرتب له وقت، بحيث يجعل لأصدقائه وقتا ولأهله وقتا، ويعطي كل ذي حق حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك ولزوجك عليك حقا. وإذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه منعه سمنان رضي الله عنه أن يقوم، ولما رأى أم الدرداء شعفاء عتب عليه ذلك وبين له أن لها عليه حق، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. المقصود أن هذا أمر حقيقة فعلا مهم جدا وينبغي التناصح فيه، وكذلك يعني تنبيه بعضنا لبعض انشغال الشباب عن حقوق الأهل. بعضهم ما يجلس مع أبنائه، بعضهم ما يجلس مع بناته، متى تكون تربية أبنائنا وبناتنا؟ ولذلك الإنسان أول شيء أمره الله تعالى قال قوا أنفسكم، هذا أول شيء، وأهليكم نارا، أول شيء نبدأ بأنفسنا وأهلينا. فإذا كان الأهل أخذوا حقوقهم كاملة بعد ذلك يلتفت إلى من بعدهم، فالله تعالى أعطى القرابة حقوقهم، زوجة أبناء بنات كل له حق، والابن ينتظر من أبيه ولو ابتسامة، وينتظر من أبيه ولو كلمة طيبة، والبنت كذلك تنتظر الحنان والرعاية. وقد يتعذر البعض بوجود من يقوم عليهن، بوجود المرأة التي تقوم عليهن، لكن ينبغي للرجل أن يكون له أثر. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها والتناصح فيها. وإذا كان شخص رأى أخاه أو صديقه أنه يضيع عليه الوقت أو أراد أن يتعاون معه على الدعوة إلى الله، ينبغي أن تأخذ برنامج من أخيك لا يضيع عليه حقوق أهله. أما أن يأتي الضيف على الإنسان ويسهر ويسهر أهله ويكون عبء كبير عليه وعلى أهله في كل أسبوع بل في كل يوم، ما ينبغي هذا، ما أمر الله به ولا أمر به رسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي إعطاء حقوق الزوجات كاملة، وينبغي أن نحس أننا في زمان فتنة وأنهن بشر يعتريهن ما يعتري البشر، والله تعالى أمرنا بهذه الحقوق من فوق سبع السماوات وأوصانا بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصي النساء خيرا. وأما المسألة الثانية وهي مسألة الخروج، الناس فيها بين إفراط وتفريط. من الناس من قال ما تخرج ولا ترى شيء، تجلس في قعر بيته حتى يأتيه الموت، ومنهم من قال لا، ينبغي أن نلقي عليهن الحنان وأن نخرج بهن والدين يسر، وكل يوم يخرج بهن ذاهب خارج بأهله حتى يضيع عليه وقته وأمره. والأمر وسط بين الإفراط والتفريط، الإنسان الحكيم يعرف كيف يدير بيته، وإذا صحبت الأمور بتوفيق الله فبإذن الله سيصحب النجاح والفلاح والصلاح وتستقيم أمور الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله أن يهيئ لنا ولكم الرشد. وأما مسألة يعني النزهة مع الأهل، فأنا أرى أنه من المنبغي وأحق من يقوم كذلك طلاب العلم، لكن مو النزهة التي تعرضهم للفتنة، يذهب بهم إلى مكان بعيد عن الفتن فيخرج بهن حتى يروحن عن أنفسهن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب بعائشة إلى قباء ويسابقها في الطريق، تقول مرة سبقته، قال فسبقني فلما كبر وأخذه اللحم سبقته، فقال هذه بتلك صلوات الله وسلامه. هذا وهي ذاهبة إلى قضاء وهي ذاهبة إلى عبادة، ما منعه بأبي وأمي أن يضغي عليها الحنان وأن يشعرها بالزوجية وبالحياة المؤنسة؟ الدين يسر والحمد لله، لكنه يسر ليس كما يفهمه الإباحيون ولا كذلك كما يفهمه المتشددون. الأمور التي ينبغي التنبه عليها، ينبغي أن نعطي الزوجات حقوقهن في الأنس والمبافقة والحديث والمؤانسة. تقول حفصة رضي الله عنها لما جاء عمر رضي الله عنه أكره زوجته، فصار يعني لا يراجعها في الأمور ولا يستشيرها، فقالت له إيه يا ابن الخطاب في معنى كلامها، أنت لا تراجعني أو لا، وإن بنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر إلى حفصة وقال لها أتراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إيه والله إنا لا نراجعه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من يوحى له يراجعه صلوات الله وسلم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون له فيه قدوة حسنة فيعطي الأهل حقوقهم. وأذكر من أهل العلم والمشايخ وأهل الفضل من كان ما يخلو أحيانا يعني السنة من طلعة كما يسمونها ينزه فيها أهله. وأعرف منهم من كان يعني أحيانا خلال الشهرين والثلاثة يأمر بإخراجهم إلى بستان إلى مكان. أعتني بشر، المرأة إذا أعطيتها ولو مرة واحدة أشعرتها بأنك تكرمها وأشعرتها بحقها، يعني ممكن أن تبقى معك العمر كلها مدينة بهذا الفضل. الإحسان له أثر في القلوب. أما إن إنسان يأتي بالمرأة لا يتذكر معروف أهلها عليه ويأتي بها كأنها سجينة يعني تلزم بيتها إلى أن يتوفاها الموت، هذا لا شك أن الأمر هذا يخالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أهله. لكن ما نقول بالخروج الذي فيه فتن وتعريض الفتن، لا، أخرج بهن في مكان فيه عفة تصونهم. يعني الشخص الآن لو خرج بأهله إلى بستان مأمون وبعيد عن النظر وجعلهم يوم كامل تغدى معهم وأظهر بهم الحنان وجلس مع أبنائه وبناته وأشعرهم، وإن كان مع بعض القراء فشيء طيب، وإن كان مع أرحامه قرابة زوجتي فشيء أطيب. وأنا أوصي الحقيقة الشباب الطيبين لأنهم يعني يكونوا كأحسن ما يكون عليه الزوج بناء مع أهل زوجته. كثير من الشابات الصالحات تنتظر من زوجها أن يعني يبين وجهها أمام أهلها، وذلك لأن يدعو أرحامه أن يخرج بهم مرة يعني النزهة. هذه أمور يا إخوان دنيوية، لكن والله لها من الأثر شيء كثير. ونعرف من أهل العلم والفضل من كان يعني حريص عليها لكن بدرجة ما تصل إلى الإفراط، ومع ذلك فيها محافظة على الدين وصيانة للدين مع حصول الرحمة والألفة والمودة والسكن الذي هو المقصود من الحياة الزوجية. الإسلام ما ضيق علينا ولا يعني أوجب الحرج علينا في أمورها، بل بالعكس هذه الأمور الطيبة التي توجب قيام البيوت على الأساس الطيب ومبادلة الحقوق وأدائها على الوجه المطلوب، هذا مما يحبه الله ويرضاه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل. وختاما أكرر بأنه ينبغي لطلاب العلم، ونحن لا نخص طلاب العلم الدعاة، لكن لأنهم كالثوب الأبيض أقل شيء يدنس وهم قدوة لغيرهم، والكلام فيهم لأنهم أعز من غيرهم في قلوبنا وأرفع مكانا. وهكذا كل داعي ينبغي أن يؤدي حقوق زوجه كاملة وأن يؤديها على الوجه المطلوب، ويرتب له برنامج أو طريقة يفيد بها الناس ويؤدي بها حقوق أهل على الوجه المطلوب. فنسأل الله عز وجل جميع التوفيق لله، ولعل إن شاء الله هذا هل مستقبل طيب خير إذا كتب الله أن تكون هناك محاضرة عن الحقوق الزوجية إن شاء الله. والله هذه الأخت السائلة جزاها الله خير أيضا تلفت النظر إلى مسألة وهي مهمة أيضا جزاها الله خير. تقول قد ينعم الله عز وجل على بعض الشباب فيلقي محاضرات في المساجد ويهتم بالدعوة إلى الله وتقريب الناس إلى الله ويثني عمره في ذلك ولله الحمد، ولكنه يمضي الوقت ولا يرعى لأهله بالا ولا يعلم أهله من أب وأم وعمات وأهل ومنهم الزوجة، وإن فعل فإنه لا يكون بالحماس نفسه. فالرجاء توضيح طريق الدعوة الصحيح، فقد خاطب الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين جزاك الله خيرا. أما الليلة فالنساء الصوف بالرجال خيرا. يعني ما أظن في سؤال في هجوم. الله يعينكم اصبروا عدوا احتسبوا. نعم. نعم الله على العموم يعني سبق التنبيه على هذا يعني هو ضمن ما تقدم في السؤال الماضي. وفي الحقيقة يا إخوان يعني يحصل هذا الأمر يعني يشتكى منه كثير يعني يشتكى منه كثير. لكن أنا أقول ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا دائما القدوة وهم كذلك إن شاء الله يعني هم أفضل من غيرهم والناس تنظر إليهم نظرة خاصة. ولذلك تجد الرجل عنده ثلاثة يعني ثلاثة أربع بنات كل واحدة منهن مزوجة واحدة مزوجة لطالب علم ينظر إليه نظرة دقيقة يشتكي من هذا الطالب بعينه. ليه؟ لأنه طالب العلم يشتكي غيره. وقد تجد ما يشتكي من بقية الأرحام وقد يكون منهم أذى وضرر لكن طالب العلم يشتكي منه لأن الثوب الأبيض يضرها أقل دنس. المقصود أن الذي نريد أن ننبه عليه نكرر أنه ينبغي التنبيه على حقوق الزوجات. وإن شاء الله إذا حصل في محاضرة في الحقوق الزوجية يكون هناك عدل نتكلم على الرجال وعلى النساء ما نظلم هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. وأما بالنسبة لمسألة يعني الاشتغال بالأبعدين عن الأقربين فهذا لا ينبغي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنا أنبه إلى مسألة أيضا يعني هي في جانب الرجال وهي أن بعض النساء ينتقدن أزواجهن بناء على عدم تأثير الأزواج في قرابتهم. وأقول للزوجة أخطأتي فإن الرجل قد يوفق الله عز وجل الكلمة المؤثرة في الغريب أكثر من توفيقه في القريب. وما ضر نوح كفر امرأته ولا ضر لوط عذاب امرأته ولا ضر النبي صلى الله عليه وسلم كفر عمه أبو طالب وأبو لهب. وأقول لعل الله لحكمة أن يجعل قرابة الداعية على ضلاله حتى يعلم الداعية أنه ما اهتدت الناس بذكائه وما اهتدت بديانه ولكن الله يقلب القلوب والأسماع والأبصار حتى يعرف الإنسان قيمته وحقارته عند الله عز وجل. تجد الداعية مفوه مؤثر يبكي العيون من خشية الله ويخشع القلوب لله ولو جلس مع أخي ما يقله بانه ولو جلس مع ابنه ما يتأثر ابنه بنصيحة فسبحان الله رب العالمين. ولذلك مثل العالم بالعين قالوا العالم كالحنة يأتيها البعداء ويحرمها القرباء. الحنة العين التي يستشفى بمائها في بعض العيون فيها خواص معدنية فيستشفي بها الناس من أمراض الجرد حمان الله وإياكم الأمراض الجدية. فتجد البعيد عن العين يأتيها من بعيد يسافر إليها وأقرب الناس للعين ما يستفيد منها. هكذا العالم تجد. ولذلك قالوا في المثل أزهد الناس في العالم أهله. وهنا قصة لطيفة طريفة يذكرون عن امرأة أنها انتقدت زوجها كثيرا وآذته وأضرته فقال لها ذات يوم وكان زوجها يحدث المسجد النبوي وكان رجل عالم من علماء المدينة فقال لها أنت تسيئين إلي وتتكلمين علي وأنا إذا قمت في الناس أصغت إلي بأسماعها خشعت وسمعت ما أقول وامتثلت ما آمر وأنت تتكلمين علي. فقال لها يوم من الأيام تعالي فانظري إلى موقف الناس مني. فجاءت إلى المسجد وجلست فوجدت الشيخ يحدث الناس ويذكر الناس والناس تنصت تخشع. فلما رجعت إلى البيت قلنا أن ذلك إن شاء الله يكون له أطيب الأثر. فلما جاءت قال لها هل رأيتي؟ قالت وماذا رأيت؟ رأيت الناس كلهم سكوت إلا أنت. وتقول كلهم مأدبون بالمسجد إلا أنت. فهذه من المصائب يعني قد يبتلى الإنسان بأقرب الناس إليه. فهذا حتى نصلح في ذله وفاقه لله عز وجل. ولذلك أنا أقول أخطأ كثير من الناس بتقييم الدعاة والعلماء والمشائخ بقرابته. ما لك وما له. النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن أبي طالب ينأى عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه ويجادل عنه ويدافع عنه ومع ذلك في النهاية يقول له يا عم قل كلمة أحاد لك بها بين يدي الله لا إله إلا الله فما فعل ديني كفار قريش. حياته كلها يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل عليه يدل على أننا مساكين ما بيدنا شيء. والله تعالى يقول لحبيبي ونبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك على العموم أختي لا تعجلي على الزوج ولا تتهمي بالتقصير ثم هناك نقطة مهمة وهي أن قرابة الزوج كما يقول العلماء كقرابة الداعية مع كثرة المداخلة يعني يعتبر شيء عادي، وهذه من الأسباب التي ذكرها بعض الفضلاء أن كثرة المداخلة والمخالطة تجعل شيء عادي عندهم، فسواء علينا أو عطى أن لم تكن من الواعظين. وأيضا هناك شيء آخر وهو أنه قد يكون الداعية قبل فترة مثلا على جاهلية، سينظر إليه الجاهليون بالجاهلية، ما ينظرون إليه بالإحسان، بخلاف الناس تنظر إليه بالإحسان، والعاقل ينظر بالحال ما ينظر بالسابق والماضي. فلو فتح الماضي ما نظر إلى إنسان بعين، وقد كان عمر رضي الله عنه يحمل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من أفضل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فالمقصود أن هذه النظرة القاصرة نظرة أهل الجاهلية إلى الجاهلية. فالمنبغي على المرأة العاقلة إذا كان زوجها لا يسمع له من قرابته أن تجل زوجها حق إجلاله وأن تحترمه. وأقول هنا اشتكى بعض الدعاة من بعض التصرف من بعض، خلينا ناخذ الشكاوى وننصف هؤلاء. نعم فعلا يقولون ربما يكون بعض قرابته عاجز عنهم كأمه أو أخته، فتنظر زوجته إليه نظرة الكراهية، وتنظر إليه أنه يأمر الناس ولا يأمر قرابته، وهو قد بذل ما بيده وبذل ما بوسعه. فلذلك أنا أقول لا ينبغي للزوجة في هذه الحالة أيضا أن يعني تنظر لزوجها هذه النظرة. فالمنبغي أن ينظر إليه بالعدل، أن ينظر إلى قوله وفعله. فإذا كان يأمر الناس بالمعروف ويكون بعيد وفاعل للمعروف سباقا إليه، ينهى عن المنكر ويكون أبعد الناس عن المنكر، هذا على خير سواء سمع منه قرابته أو لم يستمع منه والله تعالى. أما بالنسبة للسؤال الأخير وهو مسألة البركة، مسألة البركة، الناس فيها على طرفين نقيض، هناك أناس أفرطوا فيها ونزلوا الأمور التي لا ينبغي تنزيلها شرعا في مقام لا يليق بها، وهي مرتبة الغلو في اعتقاد البركة في الأشخاص والذوات والأمثلة دون نص من الكتاب ولا من السنة. والبركة كل البركة في أصل الشرع في الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. في القرآن هو البركة، بركة على من التزمه وطبقه وأحبه وسار على نهجه وارتضاه، وبركة لمن حفظه وحفظ حدوده وأوامره وزواجره على الوجه الذي يرضي الله، فمن وفقه لذلك فهو والله أسعد الناس بكتاب الله. وأما التوسع في البركة في الأشخاص والزواج واعتقاد أن فلان مبارك وأن فلان إذا لمسه أو أنه إذا شرب ماءه أو فضلته أو نحو ذلك من الأمور التي لا يشك في غلو الإنسان فيها، فهذه كلها من الأمور المحدثة التي توسع الناس فيها. ولا يمكن لإنسان أن يعتقد بركة إنسان إلا بعد أن يحكم على الصلاح، والصلاح أمره إلى الله، فمن هذا الذي تستطيع أن تكشف عن قلبه حتى تعرف هل هو مخلص ولا غير مخلص؟ وهل تستطيع أن تزكي أحدا؟ والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بل إن الشخص من المجرب المشاهد إذا قيل له أنت صالح فقد أنفذت مقاتله إلا أن يرحمه الله. فقد يكون الرجل على الصلاح وديانة واستقامة، فيأتي الشاب ويقول والله أنت من الصالحين ادعو لي، فيهلك ويهلك غيره. وهنا قصة لطيفة عن الإمام أحمد رحمه الله، جاءت امرأة فقالت يا إمام إن ابني مريض فادعو الله أن يشفيه، ادعو الله أن يشفيه. فقال لها الإمام أحمد إنك مضطرة والله يجيب دعاء المضطر، أي أنت يدعي الله. فلما ولت يقول صاحب الإمام أحمد فدعا لها وقال اللهم اشف ابنها. انظر كيف هذه السلف، لأنه لو دعا لها وشفي ولدت قل والله أنا ذهبت إلى الإمام أحمد فشف الله ولدي بالإمام أحمد. ولكن من حكمة ذلك العالم الرباني الفاهم أنه وراء تحقيق العقيدة، ولذلك ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. العقيدة أمرها مهم جدا، وقد يهلك الإنسان بشعبة من شعب القلب تصرف لغير الله، يهلك يخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا أمسيت وأصبحت ليكن قلبك كله لله، لا لزيد ولا لعمر، ولكن لله وحده لا شريك له، هو خالق الكون، هو مدبره، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يدير ولا يدار عليه، هو الذي يشفي، هو الذي يكفي، هو كل أمر، كل الأمر. قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده، وإليه يرجع الأمر كله. فالاستغاثة بالله والاستجارة بالله والدعاء لله والنذر لله وشفاء المرضى من الله وسؤال تفريج الكروبات من الله وحده لا شريك، لا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فلذلك ينبغي العناية بهذا الأمر العظيم، العناية بأمر العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. وإذا دخل في القلب مثقال ذرة من العبودية لغير الله فقد هلك الإنسان ولو كان بمثقال ذرة من الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله الله أن ينصرف شيء من شعب قلبك لغير الله، تجعل كل القلب لله، تأوي إلى الله. هل أحد منا يوما من الأيام وقف في باب الله وطرده الله عن بابه؟ هل أحد منا في يوم من الأيام جاء مقبلا على الله فنحاه الله عن بابه؟ أبدا والله، إنا لنشهد لله أنه يتفضل وينعم علينا ولم نسأله، فكيف وقد سألناه؟ والله يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأمور التبرك بالأشخاص والزواج هذه أمور توسع فيها الناس، وليس بغريب خاصة في هذه الأزمنة التي تباعد الناس فيها عن السلف وتباعدوا فيها عن عصر النبوة. فينبغي العناية بالعقيدة وقفل الأبواب المفضية إلى التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وأن تصرف القلوب كاملة لله عز وجل في السراء والضراء. إن جاءتك نعمة ما تقول زيد أو عمر، ولا تقول ببركة فلان أو سيد فلان، أبدا، البركة من الله. إن أعطى أعطى ابتلاء، وإن قبض قبض امتحانا وابتلاء، يبتليهم بالسراء ليشكروا، ويبتليهم بالضراء، يبتليهم بالضراء ليصبروا، ويبتليهم بالسراء ليشكروا. فالله تعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي قراءة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي لو بلوناكم بالخير لكان فتنة لكم. فالمقصود من هذا أمر ينبغي أن يعتنى به، وينبغي أيضا على الناس الذين فيهم خير أن ينتبهوا لهذه الأمور. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله بينوا أن الشيطان قد يكون لإنسان صالح فيبتليه الله عز وجل بشيطان خبيث يقذف في قلب صديقه كلمة تفسد إخلاص ذلك العبد. فيأتي مثلا الشيطان يعرف صلاح زيد من الناس، فيأتي إلى صديقه ويقول له أثني عليه، فلان رجل صالح، فلان يصوم النهار ويقوم له، أثني عليه، هذا يستحق أن تثني عليه، هذا أسوة ومثال ينبغي أن يشجع. فيأتي ويحرك من أجل ماذا؟ من أجل أن يثني عليه، فيثني عليه ويهلك والعياذ بالله. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه كان يعني يقول مع بعض طلابه من الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول لبعض طلابه كانوا يأتون ويقولون أنه كان يصيبهم الكربهم في البحر فيسمعون صوته، صوت الشيخ الإسلام أن أفعلوا كذا وكذا فينجون، فيقولون كنا في البحر فسمعنا صوتك، فيقول لا والله بل صوت الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان يعرف اعتقادهم في الشيخ، يريد أن يدخل من هذا المدخل. هذه أمور ينبغي العناية بها والتنبه لها، ونسأل الله العظيم من جميع التوفيق والهداية والسداد، ونسأل الله العظيم أن يبصرنا وإياكم. وأهم شيء يا إخوان ينبغي العناية به العقيدة، العقيدة هذه هي التي بينك وبين الله عز وجل. لا ينظر الله إليك يوم من الأيام وقد أسلمت شعبا من شعب قلبك لغيره سبحانه وتعالى. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله عليه وسلم. وجزا الله الشيخ أحمد كل خير على هذا اللقاء، ونسأل الله أن يجعل في ميزان حسنات الجميع، ونستسمحكم في الإطالة والإثقال، ونسأل الله أن يتولى. السلام عليكم. الله يسلمك.